الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في قراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة. ونحن اليوم في الفصل الخامس، ومناسبته للفصول السابقة أننا تكلمنا في الفصل الأول عن وجوب التجرد لله تعالى وتجنب اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى هو الصاد عن الحق. فمتى ما تجرد المسلم لله عز وجل فإنه يسهل عليه اتباع الحق والالتزام به. ثم تكلمنا في الفصل الثاني كمال الدين، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين في الكتاب والسنة، مما يقتضي استغناء الناس عن كل ما يأتي من البشر، من أوضاع البشر، من أمور بدعية ومن أحكام وضعية. فالاستغناء بالدين أمر واجب، وفيه الكفاية لمن أراد أن يعبد الله على بصيرة، ولمن أراد أن يسير في أنظمته وفي حياته على منهاج يحقق الضروريات الخمس، وهي الدين والماء والنفس والعقل والمال والعرض. بمقتضى ما بين الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبما أوردنا في الفصل من آثار عن الصحابة والسلف في كمال الدين واستغناء الناس به. ثم تكلمنا في الفصل الثالث عن أمر مهم، وهو وجوب فهم الدين على فهم السلف الصالح، وبينا من هم السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون وأهل القرون الأولى، وبينا الأدلة من علماء الأمة بما يوضح هذه المسألة المهمة. وكثير من الناس ممن يتبع طرقا مبتدعة يحرص على فصل الأمة عن سلفها الصالح ليؤصلوا فيهم ما يهوون وما يريدون من قواعد مبتدعة وأهواء مستحدثة. والفصل الرابع تكلمنا عن وجوب الارتباط بالعلماء الربانيين في فهم الدين، وعند حدوث النوازل وعند حدوث الأهواء والفتن. في نصوص كثيرة أوردناها في هذا الفصل، وبينا من هم العلماء الذين يلتف بهم، وما هي صفاتهم التي جاءت عن سلفنا الصالح. وهذا الفصل فصل مهم، وهو أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة وتمجيد المبتدعة، وهذا ديدا لكل أهل الباطل، فإنهم لكي ينشرون باطلهم فأول ما يبدأون به في الطعن في علماء أهل السنة، وهذا سنة عامة وطريقة عامة لجميع أهل الباطل منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف لينفروا الناس عنه: كاهن، ساحر، محمد فرق، ثم ما وصفوه بعلماء السلف من الصحابة والتابعين يصفونهم بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم نابتة إلى غير ذلك، حتى وصل الأمر إلى عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما كان يلمزه أهل البدع بأن دعوته دعوة وهابية، دعوة تكفيرية، إلى يومنا هذا وهم يلصقون من يخرج منهم فتن ودماء وسفك دماء، يلصقونه بمحمد بن عبد الوهاب، كما حصل قبل مدة عندما وصفوا داعش بأنها من تربية وقواعد محمد عبد الوهاب ظهرت. وهكذا يصفون علماءنا المعاصرين تنفيرا للناس عن الأخذ بفتاويهم وبعقيدتهم كما يفعل الرافضة والصوفية والحركات الإخوانية والتبليغية، إلى أيضا التغليبية الذين يريدون أن ينشروا عادات الغرب في أوساط المجتمع الإسلامي، فإنهم ينفرون عن العلماء بأن عهد العلماء عهد تشدد، وأنه ينبغي لنا الانفتاح للعالم ونأخذ ندخل على العالم ونأخذ تطوراتهم وآرائهم، وهذا كله عداء للإسلام والسنة وأهلها. إذن هذه طريقة أهل الباطل وسنة لأهل الأهواء يسيرون عليها منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، والصراع باق بين أهل السنة والتوحيد وأهل الباطل والشرك والبدع. سيتبين لنا تفاصيل هذا العنوان من خلال الآثار التي نقلتها في هذا الفصل، وبالله التوفيق. فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه: الفصل الخامس في بيان أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة وتمجيد المبتدعة. لقد رفع الله عز وجل منزلة العلماء. كسرت أما تقول الطعن لأنها اسم أن، أو الطعن خبر أو مبتدأ مؤخر لجملة في بيان أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة بالضم، نعم، أو بالفتح. الفصل الخامس في بيان أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة وتمجيد المبتدعة. لقد رفع الله سبحانه منزلة العلماء حملة الوحي، كما وضحنا ذلك في الفصل السابق، فاحترام العلماء وتبجيلهم وإعطاؤهم منزلتهم الرفيعة التي أنزلهم الله تعالى إياها أمر واجب متحتم، بل هو من الإيمان وتعظيم دين الله، وذلك لأنهم حملة الدين وحماته ومصابيح الدجى، يميزون للناس بين الحق والباطل ويذكرونهم بحق الله عليهم، وهم ورثة الأنبياء والسائرون على منهاجهم، فكيف لا تكون لهم منزلة ولا محبة في القلوب ولا تبجيل؟ بل إن خلاف ذلك هو مسلك من حاد الله ورسوله وسلك مسلك المنافقين واليهود والنصارى قتلة الأنبياء، ومسلك أهل الأهواء والبدع أهل الكلام والآراء المزخرفة أعداء الكتاب والسنة. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في بيان علامات أهل البدع وعلامات، وهو من أئمة الحديث وله كتاب عقيدة أهل الحديث، هو متوفى تقريبا بالقرن الخامس 400 وكذا، نعم. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في بيان علامات أهل البدع، هو غير الصابوني المعاصر، الصابوني المعاصر أشعري سوري، نعم.

ولكن يرفع الله درجته في الجنة بسبب من يحشر معهم بسبب محبته لهم. ولهذا فرح الصحابة بهذا الحديث فقالوا والله إننا لنحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ونرجو من الله أن يحشرنا معهم. فهذا أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يؤصله في حياته وفي قلبه. وأنصح بالرجوع لشرح هذا الحديث للشيخ السعدي في الرياض الناظرة، شرح هذا الحديث شرحا طيبا وبين فضله وأهميته وأن أعظم من يحب هو الله عز وجل ثم أنبياءه وأصفياءه. فإن الإنسان يحتاج إلى مثل هذا، والإنسان قد يقصر عمله، بل أكيد أن يقصر عمله لا يلحق بالأولين أبدا، وكل يتمنى أن يحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة. لا تلحقهم بالعمل أبدا، ولكن تلحقهم بإذن الله بالمحبة. فأصل في نفسك محبة الله ومحبة رسوله والصحابة رضوان الله عليهم حتى يرزقك الله عز وجل فضل هذا الحديث، وهو أن تحشر معهم يوم القيامة. وكذلك في الدنيا تكون في صفهم بالتوفيق والسداد، وأن تكون على السنة والاهتداء. نعم. قلت وغسلك في هذا الزمان أهل الأهواء والتحزبات والفرقة مع علماء أهل السنة السلفيين مسلك الأولين من أهل الأهواء والبدع، فقد تقاسموا القول فيهم، فبعضهم يصفهم بأنهم مداهنون متزلفون، وبعضهم بأنهم مرجفون مفرقون، وبعضهم بأنهم لا يفقهون الواقع، وبعضهم بأنهم علماء سلطة، وبعضهم بأنهم عبيد الأسياد، وبعضهم بأنهم حساد، وبعضهم بأن فتاويهم تصدر خوفا من السلطة وطمعا بما عندهم، وغير ذلك من الألقاب والأوصاف السيئة. ولكن كما فعل كثير من منظري الجماعات والأحزاب الذين كانوا يطعنون في علمائنا ابن باز ابن تيمين والألباني والفوزان وغيرهم من العلماء الموتى منهم أو المعاصري، يلمزونهم كما فعل محمد بن سرور زين العابدين الذي كان في لندن وهو رئيس أو منظر السرورية، فلقد كان يصف ابن باز والعلماء بأنهم عبيد الأسياد، يصف ابن باز والعلماء ابن عثيمين بأنهم عبيد الأسياد، يعني وأن فتاويهم تصدر بناء على رغبة السادة أو الرؤساء أو الحكومة، وكذب ورب الكعبة. فإن علماءنا أهل تقوى وأهل علم، لا يتكلمون إلا بعلم وتقوى وبما يرضي الله عز وجل، لا يرضون الخلق. ولقد ظن السوء هؤلاء وأمثالهم بعلمائنا لما عليكم السلام الله لما يتكلمون بحكمة دون إعلان وتشهير ودون إنكار علني، فيظنون أن العلماء راضون وبأنهم متزلفون. هذا قول باطل. العلماء إن سكتوا يسكتون بعلم وحلم، وإن تكلموا يتكلمون بعلم وحلم وحكمة. نعم. ولكن والحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من تلك المعايب التي يعيبه بها المشركون، وكما كان السلف الصالح أهل الحديث بريئين من تلك الأوصاف التي يصفهم بها أهل الأهواء والزنادقة، فكذلك علماؤنا اليوم بريئون من تلك الأوصاف التي يصفهم بها أهل الأهواء والحزبيات، وهم الحمد لله أهل القرآن والأثر وحملة الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، والمدافعون عن سنته والمبلغون لها أهل العلم والفتاوى الشرعية المبنية على الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهم حفظة الدين وأهل التقوى والورع إن شاء الله تعالى. وإذا ظهر الرجل برأي مخالف أو ببدعة وجهوا له سهامهم وفضحوا أمره وردوا عليه شبهه، فهم الحمد لله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. فحبهم والله دين وإيمان، وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخارف الشيطان. نعوذ بالله من سوء المنقلب والخذلان. قال أبو عثمان الصابوني مبينا علامات أهل السنة، وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع والذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل وعلا. ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة بن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة يعني السلف كانوا يقيسون الرجل بمحبته ومجالسته، فكانوا يقيسون الرجل إن كان سنيا أو ضالا مبتدعا بحبه للإمام أحمد ومالك وسفيان الثوري والشافعي، لأن حب هؤلاء حبا لما يرفعونه من العلم الشرعي والكتاب والسنة وآثار السلف. جبت تمر ولا وإذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء الأئمة والأعلام فاعلم أنه ما بغضهم إلا لما يحملونه من عقيدة وعلم، فهم مبتدعة. وكما قال الأوزاعي رحمه الله: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فإذا رأيت الرجل يحب ابن باز، يحب الألباني، يحب العلماء الربانيين، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب يبغض علماء أهل السنة فاعلم أن هذا علامة انحرافه وابتداعه. نعم. قال أحمد بن سلمة: وألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميته كلهم. قال أبو عثمان الصابوني: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي أتباع آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي إلى آخر ما ذكر من علماء أهل السنة. قلت وأنا أقول أيضا: هذا كتاب عظيم من دواوين أهل السنة، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه ليعرف قواعد أهل السنة. كتاب عقيدة أهل الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني، ينبغي لكل طالب علم أن يكون عنده هذه الرسالة مع سائر رسائل علماء السلف. نعم. قلت وأنا أقول أيضا: إن من أحب علماءنا في هذا الزمان أهل الحديث والسنة السالكين مسلك السلف الصالح ورفع منزلتهم وحث على مجالستهم والالتفاف حولهم فهو صاحب سنة، كابن باز وقبله محمد إبراهيم وقبل ذلك تلميذ عبد الرحمن بن حسن وقبل ذلك محمد بن الوهاب وقبل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إلى آخر علماء السنة. ومن علمائنا المعاصرين كما أسلفت ابن باز الباني بن عثيمين، ومن المعاصرين شيخنا الفوزان، شيخنا الشيخ ربيع المدخلي، وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ صالح الحيدان حفظه الله وشفاه، إلى سائر العلماء والمفتي. هؤلاء يرفعون راية السنة وعقيدة السلف، وفتاواهم تصدر بناء على الكتاب والسنة واتباع أثار السلف حملة الدين الذين يرفعون التوحيد ويقمعون البدع ويحذرون منها، فمحبتهم لما يرفعونه من علم وتوحيد وسنة، محبتهم بهذا إيمان واتباع لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن حذر منهم وأبغضهم ووصفهم بأوصاف منفرة فهو صاحب بدعة، لأن الطعن بهم طعن بالدين والسنة، والتحذير منهم تحذير من الدين والسنة، كما يفعلون في هذا العصر العلماء علماء سلطة لا يفقهون الواقع، بل تجرى بعضهم فقال علماء حيض ونفاس، يعني لا يدور علم يدور علمه ولا يتعدى مسائل الحيض والنفاس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم. قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بعد ذكره بعض الآثار السابقة: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. وقد سلك مسلك الطعن بأهل العلم والصلاح الخوارج، فقد طعنوا بالصحابة رضوان الله عليهم وكثروهم، وفي المقابل يمدحون من اتفق السلف على دمهم. فهذا عمران بن حطان الخارجي يمدح عبد الرحمن بن مجم قاتل علي رضي الله عنه فيقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان كان سنيا، ولكنه تزوج امرأة خارجية تحمل فكر الخوارج فأثرت فيه وأغرته على قتل عبد الرحمن بن مجم هذا الذي أغرته امرأة من الخوارج لقتل علي بن أبي طالب، لأن عليا قتل أباها وأخاها. فجاء عبد الرحمن بن ملجم وأعجب بجمالها فخطبها، فشرطت عليه أن يقتل علي بن أبي طالب، فاتبع هوى نفسه ورغبة الدنيا وتصيد لخروج عمر من بيته حتى خرج إلى صلاة الفجر وهو ينادي الناس علي بن أبي طالب الصلاة ينادي، يسير في الطرقات وينادي بأعلى صوته الصلاة الفجر، فجاءه من ورائه فطعنه فقتله. عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم، وهو الذي أيضا أثرت عليه زوجته الخارجية كما ذكر في السير وكتب التاريخ، فأخذ يمدح قاتل علي بن أبي طالب يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يصف عبد الرحمن بن ملجم التقي الذي فعل هذا قربة إلى الله، يقول هذا: إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني بفعله هذا تعدى الناس كلهم في عمله. انظر، وهذا ديدن أهل الباطل يمدحون أهل البدع ويذمون أهل السنة. نعم. قال الشاطبي: وروي عن إسماعيل بن علية قال: حدثني اليسع قال: تكلم واصل بن عطاء يوما، يعني المعتزلين، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن بن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض مطاه؟ وقال الشاطبي أيضا: في الحسن البصري وبن سيرين، واصل بن عطاء معتزلي كان من طلاب الحسن البصري، ولكنه رأى رأيا فيما يتعلق بالأحكام الدين والإيمان فاعتزل الحسن البصري فأصبح رأسا من رؤوس أهل البدع، فأصبح يذم شيخه الحسن البصري ويذم ابن سيرين محمد بن سيرين، ويقول ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاه. شوف ذم العلم الشرعي الذي يحمله الحسن و ابن سيرين بأنه مثل خرقة الحيض والعياذ بالله. نعم. وقال الشاطبي أيضا رمي أن زعيما من زعماء أهل البدع رمي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، يعني يتعلق فقط بالحيض والنفاس. الشافعي وابو حنيفة وعلماء الأمة علمهم فقط في الحيض والنفاس، يريدون أن يقدموا أهل الكلام أهل العقل مثل الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى وينكرون رؤية الله عز وجل بناء على عقولهم. نعم. قال الشاطبي تعليقا هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. قلت وما أشبه هذا الكلام بكلام الذين يلمزون العلماء اليوم ويهونون من أمر العلم الشرعي والفقه والحديث فيقولون إن هؤلاء علماء حيض ونفاس قاتلهم الله، ما أقبح ما يقولون، نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. أو أولئك الذين يريدون تفضيل الفكريين والسياسيين وأهل الرأي والتحليلات العقلية على علماء الكتاب والسنة فيقولون إن العلماء اليوم لا يفهمون الواقع. ومن هؤلاء المدعو قلتم حفظكم الله ومن هؤلاء المدعو طارق السويدان الذي أعطاه الحركيون هالة إعلامية حيث يقول في لقاء له في إحدى القنوات الفضائية وهناك علماء لا يفقهون الواقع وتركوا الواقع وانكبوا على كتب الحيض والنفاس يلمز ويطعن في ابن باز وابن عثيمين والعلباني كلامه هذا في عصر العلماء هؤلاء. نعم. ونسي هذا الجاهل وأمثاله أن الله تعالى أنزل فيه كلاما يتلى إلى قيام الساعة أنزل في الحيض والنفاس كلام شرعي أحكام شرعية هذه هم يستنقصون الشر. نعم. كما قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورتب الله تعالى أحكاما كثيرة على الحيض ولهذا يقول إمام أهل السنة والجماعة مثل العدة ومثل الصلوات والصيام وتحريم إتيان الرجل زوجته في حال الحيض وأمور الطلاق الطلاق البدعي والطلاق السني وأن الرجل إذا طلق زوجته حال الحيض يعتبر طلاق بدعي واختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة هل يقع الطلاق إذا طلق حال حيضها أو لا يقع. أحكام شرعية كثيرة ولكن هؤلاء لسوء فهمهم ولتعلقهم بأمور الفكرية استنقصوا العلم الشرعي الذي أنزل الله فيه كتاب وآيات تتلى إلى قيام الساعة يسألونك عن المحيط. نعم. ولهذا يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جلست في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. جلس الإمام أحمد يدرس مسائل الحيض 9 سنوات حتى علم وفقه هذه المسائل وهؤلاء يستنقصون العلماء علماء حيض فاس. والإمام أحمد يجلس 9 سنوات يدرس المسائل والأحاديث الواردة في هذا الباب والنصوص الشرعية وكلام العلماء وما يترتب عليه من أحكام شرعية كثيرة نسأل الله السلام. نعم. ولقد اختفى فقههم الواقعي المزعوم عندما اجتمعت الأحزاب البدعية في أفغانستان على أهل التوحيد أصحاب دعوة العقيدة السلفية والمناهج المدرسية السلفية. هذه قتال أفغانستان ضد الشيوعية بدأ في قتال الروس في أول عام 1412 صار القتال بين روسيا وبين المسلمين في أفغانستان فكل المسلمين كانوا يؤيدون هذا القتال لأنه قتال شرعي وجهاد شرعي ولكن بعد ذلك انقلبت الأحزاب على أهل السنة في أفغانستان وهو الشيخ جميل الرحمن الذي أنشأ منطقة تحكم بشرع الله وبالتوحيد له 500 مدرسة يدرس فيها كتب ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وكتب أهل السنة والجماعة. فاجتمع الصوفية والشيعة والإخوان المسلمين بقيادة حكمة يار وسياف، سبعة أحزاب اجتمعوا على كنر وقتلوا أهل السنة، لأنهم حتى سئل الشيخ بالإصارة قبل الموت الشيخ جميل الرحمن قتله مصري من الإخوان المسلمين وهو كان يستعد لصلاة الجمعة، ليلة الجمعة قبل أن يموت حصل اتصال بين الشيخ ابن عثيمين والشيخ جميل الرحمن، كان الاتصال مسجل، فيسأل الشيخ ابن عثيمين ماذا يريدون هؤلاء منكم؟ قالوا يا شيخ، قال الشيخ جميل الرحمن يا شيخ يقاتلوننا لأننا نقول أن الله في السماء. هذا اتصال مسجل يعني لو تبحثون في اليوتيوب تجدونه. قال لأننا نقول أن الله في السماء، يعني حاربوهم لأجل إيش؟ العقيدة السلفية. هذا فلما أراد الشيخ بن باز أن يتحقق من هذا الأمر وأن ينظروا في هذا الأمر، يقولون الإخوانيون عندنا هنا يقول اسكتوا، هذا يعني هذه لا فتنة لا نتكلم فيها، أو بعضهم يطعن الذي يتكلم عن هذه الأحداث يقول لا يفقه الواقع. نعم. ولكن في حقيقة الأمر إن فقه الواقع هذا المزعوم يراد من ورائه استنقاص علماء الشريعة ورفع دعاة الرأي والكلام والأهواء والفرقة، وهذا هو حال أهل الأهواء مع علماء السنة منذ بزوغ فجر الإسلام إلى أن تقوم الساعة. هذا انتهى الفصل، ونكمل إن شاء الله غدا وبعد غد الفصل السادس وما بعده من الفصول إلى الفصل التاسع إن شاء الله، نختمه بإذن الله ونحاول قدر الإمكان أن ننهي الخميس بإذن الله تعالى، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.